زار أكثر من 18,000 نسمة من العساكر والشقيلة والطلبة الشباب والناشئين متحف سينتون في غضون 10 أيام والنيف منذ مطلع مارس الحالي. تعرض في المتحف الصور والأدلة التي تكشف شراسة ووحشية الإمبرياليين الأمريكيين والأعداء الطبقيين الذين قتلوا أكثر من 35,000 نسمة من السكان الأمريكية بطريقة أكثر وحشية أثناء احتلالهم لأرض سينتون في فترة التراجع الاستراتيجي المؤقت من حرب التحرير الوطنية الماضية.